وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يقول تعالى مخبرا عن موسى حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم فأنقذهم الله من ذلك وهذه نعمة عظيمة ولهذا قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقيل وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل بلاء أي اختبار عظيم ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا والله أعلم. يحتمل يعني نعم وهذا أقرب يعني الأخير البلاء لا يعني البلاء النعمة والبلاء الابتلاء يعني ابتلاء من فرعون وقومه نعم أو اختبار عظيم من الله سبحانه وتعالى أتشكرونها أيوة ينظر كيف تعملون نعم الله يعجب. قال كقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون يعني إنسان سبحان الله يعني عظيم العذاب الذي كان يفعله فرعون وقومه ما يظن إنسان ينجو من هذا ويشرك بالله مرة أخرى. أي أيوة والله سبحان الله. نعم. أي أيوة والله سبحان الله. لكنه سبحان الله. عشان كده ما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. بالنفسية بتاعتهم دي ما يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صح. مع شدة المعرفة. أي لأنهم هم يعني سيد ذا الكلام يعني جريء يعني قال لأنهم هم عاشوا يعني في التيه وعاشوا في المعاصي والسيئات وعاشوا في الاستعباد. فلذلك يعني خروجهم من الاستعباد يعني صعب جدا ألفوه وقالوا أهدينا من قبل موسى مع أنه يعني صحيح أهديتم من قبل لكن من الله عليكم بموسى وموسى معكم نعم صحيح ولذلك يعني هم يعني استهانوا بنعم الله وبعدين استحلوا يعني لا لا لا لا, لا. الاستعباد وقالوا يعني جماعة من إسرائيل لا يعيشون إلا تحت الاستعباد سبحان الله أي نعم لكن إذا وجدوا فرصة في الناس يستعبدوهم للآخر يجعلوهم حمير يعني سبحان الله أي نعم كما قالوا هم بأنفسهم يعني نعم صحيح نعم هم كانوا موصوفين فقط بالإيمان صح؟ أهل الكتاب أهل الكتاب الإسرائيلي أي نعم فهو الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. أيوة. هم آمنوا كيف يكون الظلمات؟ منهم يعني. أيوة. يعني ما أقول لهم يعني منهم. يعني بعقليتهم هذه كانوا هم في الظلمات. رغم أنهم موصوفين بالإيمان. أي نعم. أيوة. نعم. ويصح في بعض الآيات تحتاج يعني. رحم الله يعني أبو طالب المكي. عنده في تفسيره وعنده في يعني. كشف عن وجوه القراءات وعنده كتاب آخر يعني الإعراب المشكل من القرآن طبعا للناس اللي يرون أنه مشكلة يعني فلو كان أصلا مشكل ما كان هو يعني أدرك المعاني الصحيحة فيه يعني فهذه المشكلات هي التي يعني تسبب في بعض الأحيان المرض في النفس يعني مرض في النفس أو انصراف المعاني الحقيقيه الى المعاني غير الحقيقيه. فلذلك يعني حتى يعني كان عندي طالب معنا شريف شحاته وطلبين يعني، وبعدين يعني في اخر كان التيسير والتحبيل، فقلت له الشيخ يعني، قال لي يعني ادعو لنا وكذا، تكلمت قليل وبعدين قلت له عندي طلب، الدنيا كلها تكتب، اكتب لنا الطلب شنو، ورينا يا اخي، حتى وبعدين كتبوا لي في الخاص ورينا ما الطلب، ورينا شنو عندنا مع الطلب شنو. لو قلت اي حاجه انتم تهرين تغنقوني، فقلت له يوم الجمعه يعني اوريه يعني، لا ودي يعني مع القراءات هذه يكون معاه شيء يعني من الكتب القديمه يعني في تفهيم الناس يعني القراءات، لانه في انسان يقرا القراءات لكن ما يفهمها وما يعقلها وما يعرف في بعض المرات يعني يعني انه يعني يقدم ايه يعني، حتى جزاه الله خير يعني ابو طالب ما سنه 85 تقريبا او دون ذلك، فعنده حتى يعني يعني مثلا مع التوجيه يعني ايهما تاخذ يعني، فخلاص انت بلغت يعني ذروه من المعرفه، فاي يعني توجه، خاصة انت اذا كنت يعني امام للناس، فما تذكر لهم الرواية اللي يكون فيها خلل في العقل يعني، عشان كذا يعني كتب يعني الكشف عن وجوه القراءات. وبعدين عنده اختيارات، الانسان الذي يكون كبيرا يعني يكون له اختيارات، اختيارات وهذه تنفع الناس يعني، يعني تنفع الناس، عنده كتب جليلة يعني الناس ما قاعدين يطرقوها، يعني اكتفوا بالصاحب النجري يعني الجزري والإمام الشاطبي وصاحب التيسير أبي عمرو الداني، وحتى يعني الناس يجمعوا يعني، ما هو إلا أبي عمرو الداني ده ممكن يجمع كتابه هذا من مئات الكتب، في ناس ما يعرفوهم يعني مثل ابن خلفون، ابن خلفون يعني الأسماء زي دي يعني، فهم رؤوس يعني كانوا في القراءات وكان عندهم فهم وعقل يعني، لأنهم كانوا فقهاء وكانوا يعني محدثين وكانوا يعني أعلام في اللغة، كانوا أعلام في اللغة. قلت لهم كده، قلت لغاية يوم الجمعة يعني الناس يقولوا يعني الكلام ده اليوم، ورجل كويس يعني شريف أحمد سعادة هذا يعني يسمع الكلام يعني جزاه الله خيرا، لأنه كبير في السن يعني، فدي مهمة جدا يعني في معرفة توجيه القرآن والقراءات، وما في إشكال القرآن أصلا، لكن الإشكال يأتي يعني من خلال اللغة، يعني من خلال اللغة نعم، وخاصة يعني ناس الكتاب يعني سيبويه والجماعة ديل عندهم اختيارات، ناس البصريين بخلاف اختيارات الكوفيين، مع أن ابن جرير عنده يعني مع أنه أظنه هو من ينصر البصريين، لكن كثيرا ما ينصر الكوفيين، ينصر الكوفيين لأن الكوفيين يعني هم أقرب إلى يعني عدم القياس، يعني عدم القياس يعني، عندهم السماح الغالب فيه يعني السماح نعم، وهذا مهم جدا يعني، لأن في بعض الناس يقدموا القياس على السماح، وهذه يعني مشكلة يعني من المشكلات يعني. بارك الله فيك هناك. تذكرت زمانك ولا شو؟ وهذا معه. ده معه ده مولانا. الله يصدقك. نعم. بارك الله فيكم نفع بكم. قال وين هم؟ وبلوناهم؟ نعم بالابتلاء. نعم. نعم. كقوله تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وقوله وإذ تأذن ربكم أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم، ويحتمل أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فقال هاهنا لئن شكرتم لأزيدنكم أي لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها، ولئن كفرتم أي كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد. وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرها. فقد جاء في الحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم والله يا أخي مولانا عنده طريقة سود بها الحديث. الحديث هذا من ناحية الصحة يعني إيه؟ ولا ما كذا ناحية الصحة هم محسنوا العراقي وناس متأخرين يعني ناس متأخرين لأنه عند أحمد المسند وصحاب السنن نعم ابن ماجه يعني هناك من تكلم على أنه ما في ارتباط بين الرزق وبين الطاعة قال الرزق الطاعة ليست ثمنا للرزق هي ليست ثمنا لكن قال أنت مرزوق في كل الأحوال إذا كنت مذنب ولا غير مذنب مذنب ولا غير مذنب طائع أو غير طائع هكذا هو قال لكن لما يكون طائع فيها لذة وفيها يعني فضل وفيها رحمة وفيها بركة كما ذكر يعني ينسى للرجل يعني بصلة الرحم يعني في عمره مع أن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص ما في نقص ولا في زيادة لكن يصبح العمر كبير جدا لما تكون لا لا لا لا يعني الطاعة يعني الطاعة تامة يكون معنى ذلك يعني يكون في البركة يعني نعم أو كما قال الإمام ابن عباس قال ممكن يعني يكون يعني ما فيه مخالفة يعني يعني قال ما في مخالفة في الزيادة قال ما هو الأجل أجلين أجل في القبر وأجل في الدنيا ربما يعطيك من أجل في الدنيا في القبر يديك يا هنا في الدنيا لما أنت تكون طائع وكذا يعني فهذا نوع من أنواع التوجيه التفسير يعني عشان ما يكون التفسير في بعض الآيات مهمل يعني نعم يكون عنده معنى يعني بعد ها هاي صريح القرآن نعم هاي لفتحنا لكن هذه آية الأنعام يعني ظاهرة وأجل عنده مسيا في أجل مسمى وفي أجل عنده هذا ديك ما ديك ما عموم يعني ممكن تكون البركة لكن هذا كلام ابن عباس يعني كأنه ما سبقه أحد يعني لكن هو حسب معرفته يعني في القرآن فجعل الأجل أجلين يعني أجل في القبر وأجل في الله أيوة يكون ما زادوا حاجة يعني وما خالف النص القرآني يعني ولا نص السنة في مسألة يعني التقديم والتأخير ولا يعني المحو ولا أي شيء يعني بهذا المعنى يعني والله أعلم نعم أظن الله يرضى نعم نعم الحديث قال صحيح الغاية إلى الدعاء ثم الأخيرة اللي قال فيها هاي ما هو حسن العراقي كأنه ما سبقه أحد يعني إلى هذا التحسين يعني عموما للحديث يعني نعم هو يعني استشعار ما يعني إذا قلنا هو صح العبادة ما هي ما ثمن للرزق حقيقة العبادة لأن الله أمرنا بالعبادة ذات العبادة إحنا مأمورين لكن كما أسلفت يا مولانا يعني قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا نعم. الآيات وفي هناك لما كفروا ذلك جزيناهم بما كفروا نعم والإنعام صحيح إنه ما ثمن للطاعة لكنه مرتبط بالطاعة جعل يعني تكرم للعبد يعني أي نعم إحنا ما بنقول زي الصوفية لا نعبدك خوف يعني خوف منك ولا طمعا فيما عندك لا بد من الخوف والرجاء والطمع نعم صحيح أي قالوا إنما نعبدك يعني لأنك تستحق العبادة ولا نخاف نارك ولا نطمع في جنتك وهذا بخلاف القرآن يعني نعم بخلاف القرآن نعم السلام الله عليك قال في المسند إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به سائل فأعطاه تمرة فسخطها ولم يقبلها ثم مر به آخر فأعطاه إياها فقبلها وقال تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بأربعين درهما أو كما قال قال الإمام أحمد حدثنا أسود قال حدثنا عمارة الصيدلاني قال عن ثابت عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فأمر له فأمر له بتمرة فلم يأخذها أو وحش بها أو وحش بها. قال وآته آخر فأمر له بتمرة فقال سبحان الله تمرة تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال للجارية اذهبي إلى أم سلمة فأعطيه 40 درهما التي عندها. تفرد به الإمام أحمد وعمارة بن زاذان والثقه بن حبان وأحمد بالضم عمارة وعمارة بن زاذان والثقه بن حبان وأحمد ويعقوب بن سفيان. فقال ابن معين صالح. فقال أبو زرعة لا بأس به. قال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ليس بالمتين. وقال البخاري ربما يضطرب في حديثه. وعن أحمد أيضا أنه قال روى أحاديث من منكر. فقال روي عنه دي رواها حديث كويس ماشي كويس. وقال أبو داود ليس بذاك وضعفه الدار قطني. وقال ابن عدي لا بأس به ممن يكتب حديثه ويكتب حديثه وينظر يعني بعد ذلك هل يعني يعتمد أو لا يعتمد يحتج به أو لا يحتج به زي ما ذكر الآن يكتب حديثه ولا يحتج يعني ليس هو ممن يحتج به عند الانفراد. أيوة ولذلك هذا الحديث يعني من انفرد به كما ذكر يعني هو ضعيف. نعم نعم. وقوله تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أي هو غني عن شكر عباده وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفره كما قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فقال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فسبحانه وتعالى الغني الحميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن جرير هذا من تمام قيل موسى لقومه يعني وتذكيره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة بالرسل. وفيما قاله ابن جرير النظر والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمة فإنه قد قيل إن قصة عاد وثمود ليست في التوراة ولو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصصه عليهم لا شك قصصه عليهم إن في نسخة لقومه وقصه عليهم لا شك أن تكون هاتان القصتان في التوراة والله أعلم. وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات. فقال أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن إسحاق عندك أبو إسحاق أي قال كذا في رواية الطبري غالبا. ففي النسخ الخطيه صحف الى ابن اسحاق. هذا عمرو بن ميمون الاودي. ايوه ما يدركه ابن اسحاق. بعيد. بعيد ده السبيعي ولا؟ السبيعي نعم. هذا ممكن. او الشيء او او او او. هو غالبا السبيعي. سليمان؟ ممكن هذا الشيباني. ما ممكن يكون سليمان يا مولانا؟ ممكن الشيباني. ايوه الشيباني. هو السبيعي برضه ما 28 يعني. اي كبير. هاي. اكبر من الشيباني ده. هاي ممكن يكون هو يعني. ممكن يكون الشيباني. هو كوفي على كل حال. كلهم كوفيين. ايوه. نعم. نعم. نعم. قالوا سبيعي. ابن جرير. ايوه. كاتم شنو؟ لا ابن جرير. ايوه. وقال عروة بن الزبير ما وجدنا احدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. ولا انا فطيت. عن عبد الله انه قال في قوله لا يعلمهم الا الله كذب النسابون. يعني ما هو صحيح ولا مرفوع يعني. نعم. لأنه ما قبل السبيعي. وقال عروة بن الزبير يعني الإنسان ما يختار يعني السبيعي روى له الجماعة، عامر بن ميمون روى له الجماعة، عبد الله بن مسعود وعن صحابي جرير روى له الناس جميعا. نعم. فما يختار يعني بصحة السند يعني في آخر الإسلام من آخره حيث كما يقولون. نعم. في الصدر يعني قد يقول أنه في آفات. نعم. أي نعم. لكن الحديث هو أجمع بالموضوع. نعم. ما هو بيده الطرف هذا وخلاص يصحح به يعني. المشكلة نعم. نعم. وقال عروة بن الزبير ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. عندكم معد؟ معد؟ بالله؟ ما معد بن عدنان؟ هذا الذي أعلمه يعني. أظنه معد. أه؟ معد المعروف هذا؟ أيوة. حق القرشين؟ جده من فوق؟ أيوة أي معد بن عدنان كما قلت يا مولانا. مولانا قال معد. قال تارة شنو؟ تارة يمانيا إذا لقاه ذو يمني وأخرى معديا إذا لقاه عدناني. وقوله فردوا أيديهم في أفواههم. اختلف المفسرون في معناه. قيل معناه أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل بأمرهم بالسكوت عنهم لما دعوهم إلى الله عز وجل. يأمرونهم بالسكوت عنهم بأمرهم. طيب. وقيل بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم. وقيل بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل. وجائز كلها من هذه محتملة. يعني قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. نعم. فالغوا فيه لعلكم تغلبون. أو يضعون أصابعهم زي ما فعلوا مع سيدنا نوح عليه السلام. واستخسوا ثيابهم وفروا واستكبروا. اي نعم. فكله يعني ممكن يعني. او كما قال عدو الله الخبيث قال لي لا تغشنا به في مجالسنا. جدا ابو سلول هذا. نعم. كله ممكن يعني. وممكن يضع ايديهم خاصة الناس العتاولة. اذا كانوا عاديين ما يقدر يعني يقرب من الرسول يعني يمنعه. لكن اذا كان من الكبار المشركين يعني يضع يده على الأقل تقدير وخليه ما يقول كلام يعني واضح. نعم. نعم. وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة ومعناه أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواههم. قال ابن جرير وتوجيهه أن في هنا بمعنى الباء. قال وقد سمع من العرب أدخلك الله بالجنة يعني في الجنة. يعنون في الجنة. يعنون في الجنة. نعم. وقال الشاعر: وأرغب فيها عن لقيط ورهطه، ولكنني عن شو؟ ما عندنا لكن. عن سن بسن لست أرغب. عندنا ما في لكن. ولكنني. عندكم؟ أي. وأرغب فيها عن لقيط ورهطه، ولكنني عن سن بسن لست أرغب. عندنا ورهطه عن سن بسن لست أرغب. يريد أرغب بها. نعم، يريد أرغب بها. قلت: ويؤيد مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام، وقالوا: إنا كفرنا بما أرسل. قول أي. أي. ويؤيد ويؤيد قول مجاهد تفسير. كده عندكم قول مكتوب يا مولانا؟ قول أي نعم. عندي ساقط أصلاً، ما عرفتها. ويؤيد مجاهد كده بقى هو. نعم. هو المؤيد. نعم. ويؤيد قول مجاهد. نعم. تفسير ذلك بتمام الكلام. أيوة. وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، فإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى فردوا أيديهم في أفواههم. وقال سفيان الثوري وإسرائيل. هاي بس اثبتها لو دقيقة. وقال سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: فردوا أيديهم في أفواههم، قال: عضوا عليها غيظا. وقال شعبة عن أبي إسحاق عن أبي هبيرة بن عن هبيرة ما أبي يعني؟ ما عندنا كذا ابن مريم. عن هبيرة بن من؟ مريم عندي ابن يريم. والله ممكن. آي. ممكن هو عند الطبري. طيب. يعني هبيرة بن يريم عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. وقال شعبته عن أبي إسحاق عن أبي هبيرة وعن هبيرة بن يريم عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ووجهه ابن جرير مختارا له لقوله تعالى عن المنافقين: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا توجيه كويس. وقال العوفي عن ابن عباس: لما سمعوا كلام الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم. لما سمعوا كتاب الله عجبوا وكلام الله. نعم. وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. يقولون: لا نصدقكم فيما جئتم به، فإن عندنا فيه شكا قويا. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة، وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له، قالت الرسل: أفي الله شك. وهذا يحتمل شيئين: أحدهما: أفي وجوده شك،

وآخر من شكله أزواج. وقال مجاهد: وعكرمة الصديد من القيح والدم. وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفي رواية عنه: الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالط القيح والدم. وفي حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. حوشب منوع. وفي حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت: قلت يا رسول الله، ما طينة الخبال؟ قال: صديد أهل النار. وفي رواية: عصارة أهل النار. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبيد الله بن بسر عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال: يقرب إليه فيكرهه، فإذا أذن منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره. أعوذ بالله. يقول الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ويقول: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الآية. وهكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن المبارك به، ورواه هو ابن أبي حاتم من حديث بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو به. وقوله: يتجرعه أي يتغصصه، ويتكرهه أي يشربه قهرا وقسرا، لا يضعه في فمه حتى يضربه الملك بمطارق من حديد، كما قال تعالى: ولهم مقامع من حديد، ولا يكاد يسيغه أي يزدرده لسوء طعمه ولونه وريحه وحرارته أو برده الذي لا يستطاع. ويأتيه الموت من كل مكان، أي يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. وقال عمرو بن ميمون بن مهران برد القبائل هذا يقولون في شرب الخمر، يعني الذي يعني المدمن، ما في مسلم هذا، هو قصد الثاني، قال في مسلم ما ليس فيه، في قصد الثاني قال في مسلم ما ليس فيه، يعني ولم يأتي بالمخرج من ذلك أو حاجة زي كده، قال شنو يعني؟ طيب ذكرني من قال؟ قولوا. قال في مسلم ما ليس فيه أسماء ما وصلت أهل الجنة، إلى غير حق مسلم، غير حق الخمر. من قال في مسلم ما ليس فيه؟ من قال في مسلم؟ لكن هذا هو صحيح يا أخي، الصحيح حق مسلم بتاع الخمر لم يتم منها. نعم نعم، هذا هو صحيح، وهذا غير صحيح ذاته، يعني هذا ذاته هو كلامه. وعبد الله بن بشر هذا يعني لا يعرف له إلا هذا الحديث كما قال البخاري، قال جماعة من أهل العلم ذلك، الذي لا يعرف له إلا حديث واحد، هذا ليس ممن يحتج به ولا يفرح بحديثه الواحد، لأنه ما شاركه فيه أحد، حتى المقل في الحديث ولو كان صيغة، ويعني حديثه يعني الناس يكونوا فيها على حذر، يعني لو كان هو ثقة وحديث، يعني يقولون أن فلان مقل أو قليل الحديث، قلة الحديث تدل على أنه يعني ما هو من أهل الحديث، يكون ثقة في نفسه، يعني ما هو ثقة في النقل. نعم نعم قرأ. نعم. وقال عمرو بن ميمون مش هنا؟ نعم. وقال عمرو بن ميمون بن مهران وقال عندي قال عمرو بن ميمون ابن ميمون بن مهران قال ميمون بن مهران قال عند ابن ابي حاتم عندك عمرو مش هو؟ عمرو بن ميمون بن مهران، لكن هو كذا ولا ميمون بن مهران؟ هو ميمون ميمون هو دخل هذا في هذا دخل هذا في هذا. نعم عمرو بن ميمون هو الاودي يعني ايوه وميمون بن مهران معروف هذا في زمن

هاي الفرقان كذب الغرق. عندي هنا خطبة إبليس يا جماعة، في نيالة كان في هذه جماعة أنصار رجل عالم بدري في الستينات اسمه في عطا منان، يعني أول من أدخل الدعوة أظن في نيالة وغرب أفريقيا صار سنة، هو أقبل من الهدية. بعدين يوم عملوا له ندوة في الجامع الكبير وفيها شجرة كبيرة كده القاري قالي وما يخلوا يعني في داخل المسجد يتحدث، وقال لهم اليوم أنا إن شاء الله أحدثكم عن خطبة إبليس. تنادى الأنصار جميعا، كل واحد جاب معه فاس وجاب معه عصا وجاب معه عصا محنية. أما عجيب والله، إبليس تدخل في القرآن شنو؟ أي لما جاءوا لقى الجماعة ذي قدام كده، بس الحكومة قالت تقدر عليه الجماعة ذي، والله إحنا ما نقدر عليهم. قال لنا لا نشوف إبليس ده، وبعدين اتفضوا قال لي خليناه بس. أما عجيب قالوا إبليس، أجاب إبليس شنو هنا في القرآن؟ كمان عنده خطبة؟ الله هذا أيوه سما ذكر الإمام ابن كثير يعني يخطب في الناس، عيسى يخطب وإبليس يخطب. قال لي خلاص نفضل على ذلك، وده مولانا الناس يكلمون على حسب العقول. يعني أنت لو جيت وتحدثت وبعدين ذكرت خطبة يعني إبليس، وقال لي أنا قلت عشان أن يعني أحس شعوره وكده، قلت له أحس شعوره وكده كيف أقول لك؟ ها هاي قمنا هو هاي هاي والله سبحان الله حدثتك يا زميل هاي أكثر من مرة هاي صح هاي والله ربنا سخرني اليوم اي والله ولا في البيت ما يقدر يعني يعمل تفسير ليه؟ لانه في ناس يعيون عليه قالوا ما يجوز اصلا تفسير القران هاي هذول مبتار والعداهم اللي هنا ديل من الخرطوم ده يسمونه كان الامي ده طاهر هاي قال اي دول يقول يعني الف لام ميم يعني مبتدا ولا خبر ولا اي حاجه هذا كافي بس ما بحاجه مبتدا ولا خبر ولا كذا باختصار يعني لما انا جيت وهم قاعدين كلهم طبعا ما عندهم كلام فيه يعني وقلت لهم بتعرفوا الصاوي؟ قال اي جبنا الصاوي بس قعدنا نقول ده مبتدا وده خبر وده ايه ما شو ما جو اي نعم موجود يعني الجمال والصاوي وجد يعني المالكي مالك والشافعي شافعي يعني هذا القرآن كان ما فيه هو بلسان عربي مبين يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله مثلا كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت يقول لا إله إلا الله في قلوب المؤمن في قلب المؤمن، وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. وهكذا قال الضحاك وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وغيره. نعم غير واحد. نعم وغير واحد. إن ذلك عبارة عن عمل المؤمن وقوله الطيب وقوله الطيب وعمله الصالح. وإن المؤمن كشجرة من النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل حين ووقت وصباح ومساء. قال وهكذا رواه السدي عن مرة عن ابن مسعود قال هي النخلة، وشعبة عن معاوية بن قرة عن أنس هي النخلة، وحماد بن سلمة عن شعيب بن الحباب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بقناء. نعم نعم الحبحاب. نعم عن شعيب بن الحبحاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بقناع بسر فقرأ ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. قال هي النخلة، وروي من هذا الوجه ومن غيره عن أنس موقوفا، وكذا نص عليه مسروق ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وغيرهم. ولأنه مرفوع بهذه الصورة يعني ما في ذكر الآية، إنما الحديث هو في البخاري. نعم. قال وقال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني عن شجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفا ولا شتاء وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة، قال ما منعك أن تتكلم؟ قلت لم أركم تتكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وقال أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة أخرجه. وقال مالك وعبد العزيز عن نعم ما عندك تفهج أنا أصغر القوم ما عندك وفي الحديث الماضي ظنه يعني أي ولا أنا عندي، لكن ذكر الشتاء موسى أيوة الشتاء والصيف ما أظن في البخاري ذكر الشتاء، لكن ولا موجود عند البخاري ما عندكم؟ نعم هو ما عنده أي ولا نعم. قال وقال مالك وعبد العزيز عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقها مثل المؤمن. قال لا يطرح لكن لا يطرح لا يطرح ورقها مثل المؤمن مثل المؤمن مثل المؤمن. قال فوقع في الشجر في الشجر الوادي وقع الناس في شجر البوادي وقع الناس البوادي وليس الوادي صح؟ لا حق كده هاي ما نفس النسخة وقع الناس في شجر البوادي وقع الناس في شجر البوادي ووقع في قلبي أنها النخلة فاستحييت حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة أخرجاه أيضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان يعني ابن زيد العطار يزيد نعم هذا محفوظ يعني هل ينقر شيء من البخاري ولا مسلم يعني يعرفه نعم نعم قال حدثنا نعم قال حدثنا بانو يعني ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة أن رجلا قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور فقال أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضه على بعض أكان يبلغ السماء أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء قال ما هو يا رسول الله قال تقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله 10 مرات في دبر كل صلاة فذاك أصله في الأرض وفرعه في السماء قال وعن ابن عباس كشجرة طيبة قال هي شجرة في الجنة وقوله تؤتي أكلها كل حين قيل غدوة وعشية وقيل كل مرسل الراجح أنه مرسل الراجح أنه نعم نعم نعم السلام عليكم قال وقوله تؤتي أكلها كل حين قيل غدوة وعشية وقيل كل شهر وقيل كل شهرين وقيل كل سنة 6 أشهر وقيل كل 7 أشهر وقيل كل سنة والظاهر من السياق أن أكلها يعني أكلها بفتح اللام نعم. والظاهر ليس كافي أنها ساكنة لا مضمومة أكلها أكو نعم نعم قال وقيل كل سنة والظاهر جائز السكون يعني صلى الله عليه قال والظاهر من السياق أن المؤمن مثاله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء أو ليل أو نهار كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح أناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين بإذن ربها أي كاملا حسنا كثيرا طيبا مباركا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون وقوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال هذا مثل كفر الكافر لا أصل له ولا ثبات مشبه بشجرة الحنظل مشبه بشجرة الحنظل مشبه بشجرة الحنظل نعم قال وشبه بشجرة الحنظل ويقال لها الشريان رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنها شجرة الحنظل وقال أبو بكر البزار الحافظ حدثنا الشريان ده ما كأنها بالتحريف الشريان يعني ولا أيوة بالتسكين الشريان الشريان ما حاجة تانية طيب ها نعم ايوه نعم نعم قال وقال ابو بكر البزار الحافظ حدثنا يحيى بن محمد السكن قال حدثنا ابو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبه عن معاويه بن قره عن انس قال احسبه رفعه قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة قال هي النخلة قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة قال هي الشريان أو الشريان مش كده يا مولانا الشريان نعم ثم رواه عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن معاوية عن أنس موقوفا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وابن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة هي الحنظلة فأخبرت بذلك أبا العالية فقال هكذا كنا نسمع ورواه ابن جرير من حديث حماد بن سلمة به قال ورواه أبو يعلى في مسنده بأبسط من هذا فقال حدثنا غسان عن حماد عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقناع عليه بصر فقال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة نعم قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فقال هي النخلة

فينطلق به إلى ربه عز وجل، فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من نتنها وذكر مقتا ويقول أهل نعم وذكر نتنها وذكر مقتا ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. وقال ابن ربطة لكن ريطة هاي كأنه شم الرائحة يعني فأنه أحسن الله إليكم. قال وقال ابن حبان في صحيحه حدثنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قسامة بن زهير عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي إلى روح الله فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه لا يناله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض ولا تطيب ريح مسك حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم، فيقول قد مات أما أتاكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. قال وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتني ريح جيفة فيذهب به إلى الأرض إلى باب الأرض. قال وقد روي أيضا من طريق همام بن يحيى نعم. قال وقد روي أيضا من طريق همام بن يحيى عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة عن قتادة عندك أبي الدرداء الجوزاء الجوزاء ما في أبو الجوزاء ما في عندك أبو الدرداء لا أبو الجوزاء أبو الجوزاء نعم أما قتادة ما يروي عنه همام بن يحيى قال من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال فيسأل ما فعلت فلانة. قال وأما يعني الميت هذا الذي جاء يعني نعم قالوا كذا في رواية قالوا كذا يعني أيوة. ما في شيء صحيح يعني قريب ده واحد يعني شيعي يتكلم عن بير برهوت ما أعرف دواه قالوا في اليمن ولا وين ما أعرف يا الأرواح الناس جميعا أو أرواح الكافرين قال يعني يموت الواحد أنا ما أعرف الحدث منهم جاتوا يعني بعد ما مات هناك قال يسألوه يقولوا يعني أين فلان قال فلان هذا ما مات له زمن ومشى قدامنا قال له ما جاء قال خلاص إذا ما جاء برهوت هذه والحدث منه الناس اللي هنا ذي يعني سبحان الله يعني ما أنه حديث برهوت هذا يعني ما عنده أصل يعني زي ما قالوا أهل العلم يعني لكن هو مشهور الآن يعني حتى الآن عاملينه حاجة طويلة في الانترنت جايبين فلان يتكلم مواعظ نعم الناس حفيين بالحديث الباطلة برهوت هي يعني جاي

نعم مقرأ. قال فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي عند برضه ما قبلي مدخل، ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى عند رجليه من عندي نعم فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل، فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس، قد تمثلت صحيح ما سألت لكن كأنها في الرواية تمثلت له الشمس. نعم أحسن الله عليكم. قال قد تمثلت له الشمس قد دنت للغروب، فيقال له أخبرنا عما نسألك، فيقول تمثلت أحسن يعني في نوع من المجاز، أما مثلت يعني يكون حقيقة يعني. نعم أحسن الله عليكم. قال فيقال له أخبرنا عما نسألك، فيقول دعني حتى أصلي، فيقال له إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك، فيقول وعما تسألوني، فيقال أرأيت هذا الرجل أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه، ماذا تقول به به يا مولانا فيه. نعم وماذا تشهد به عليه، فيقول أمحمد، فيقال له نعم، فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه، فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعليه تبعث إن شاء الله، ثم على ذلك تبعث إن شاء الله. الله على ذلك ما أنت وعليه تبعث مش كده؟ طيب نعم. قال وعلى ذلك تبعث إن شاء الله، ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه، ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا، ثم تجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير ما ما عندكم قال وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة تعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب، وذا تعلق ولا تعلق تعلق تعلق نعم وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة ويعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب، وذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا إلى ما بدأ منه من التراب عندك كذا إلى ما بدأ من التراب منه منه من التراب نعم إلى ما بدأ منه من التراب. قال وذلك قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ورواه ابن حبان من طريق ابن حبان من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمر، وذكر نعم عن محمد بن عامر سلمة نعم عن محمد بن عمر، وذكر جواب الكافر وعذابه نعم عذابه. وقال البزار حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال أحسبه رفعه قال إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين فيود لو خرج مش لو خرج يعني نفسه فيود لو خرجت يعني نفسه، والله يحب لقاءه، وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك، وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جيء به إلينا، وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربك فيقول ربي الله، ويسأل من نبيك فيقول محمد نبيي، فيقال ماذا دينك ماذا دينك أحسن الله عليكم. قال فيقال ماذا دينك؟ قال ديني الإسلام. فيفتح له باب في قبره فيقول، أو يقال انظر إلى مجلسك ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة، كأنما كانت رقدة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين، فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، فإنه لا يحب. قال فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه. فإذا جلس في قبره أو أجلس فيقال له من ربك؟ فيقول لا أدري. فيقال ماذا لا دريت. فيفتح له باب إلى جهنم ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له نم كما ينام المنهوش. قلت لأبي هريرة ما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحيات ثم يضيق عليه قبره. ثم قال لا نعلم من رواه إلا الوليد بن لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسم. نعم. ما سعيد بن البحر هذا فيه جهالة أو مجهول. نعم. نواصل يا مولانا ولا نجلس هنا؟ نواصل؟ لسه طويل. لكن هنا أحسن. القبر والموت. أحسن الله عليكم. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا جميعا. الله يحسن لكم. أحسن الله إليكم.